من طلباتك الحلوة اللي بتطلبها. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضرقا. طيب ونصر طيب. انت واقفين نوع بين المزاج ولا لا؟ بسم الله والله النوريات قد خا يا حبيبي ما شاء الله طيب. لا اله الا الله معلش يعني انتقل عليها دي ميتة وحلقة معلش ماشي قولي فاشل التعب ماشي لا اله الا الموريات قد خا يا أكبر يا سلام الله أكبر فالموريات صرخا حلو شاهد ناس حلو اللهم صل على النبي سأسر به نقوى فوسطن به جمع فلا يعلم إذا بوصل يا رب يا رب يا رب يا روح تعال يا رب يا شيخ انت يا شيخ ما حد حيشنا غير عم الشيخ محمد والله يسلمك يا والله لا يعلم معلش معلش ما انت اللي بتجيبه اللي بتجيبه النفس كيف لا يعلم خلي بالك معلش الله اكبر يا سلام بالك يا حبيب لا يعلم اذا الى ما في القبور وحصل ما في احنا نغمات بعد الشيخ غيرك انت وربنا ربنا يدوب فينا ربنا يخليك لي عشان نتعلم نغمات يا عم الشيخ